عليه من حيث ما عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم إلا أحد الشاب، ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيه مؤمن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يورد الروايات في مسألة الإيمان وفي دخول العمل في مسمى الإيمان. في هذه الرواية عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى مؤمن إلا لحق الشعر. وهذا قد دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن الناس في آخر الزمان يحشرون إلى الشام، تخرج نار من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام، وهي أرض المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قال، تمشي معهم، فإذا جاء وقت الليل كفت عنهم حتى يبيتوا، فإذا أقالوا في الظهر وقفت ثم استمرت في المسير، فمن تأخر أصابته، فيحشرون إلى الشام. وهذه من الأحاديث في فضائل الشام، ولهذا قال بعض أهل العلم أن الطائفة المنصورة تكون في الشام في آخر الزمان. والذي يظهر من الأحاديث ومن الوقائع أن الطائفة المنصورة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون في بلد بعينه، بل تتنقل، قد تكون في زمن في الشام أو في الحجاز أو في غيره، فإنه بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ظهر أمر السنة وقوة السنة في دعوة الشيخ، في حين أن هذه الفترة لم يكن في الشام من يحمل لواء السنة كما حصل في دعوة الشيخ. وهكذا قد يأتي في أزمان أخرى تكون الطائفة في بلاد أخرى، والله أعلم. وهذا الحديث الأثر له حكم الرفض للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس مما يقال بالاجتهاد، فإن هذه أمور خبرية يخبر فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنه بهذا الأمر، وهذا له حكم الرفض كما تعلمون للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن، يعني ليس فيهم مؤمن كامل الإيمان، فإنه في آخر الزمان ينقص الإيمان ويضعف في الناس. وهذا مصداق لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نقص الإيمان في الناس، وأنه لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، وأنه تأتي الفتن، حتى أنه في آخر الزمان تندلع الفتن، فيخرج الدجال ويكثر الدجالون الكذابون، وتحصل الفتن والقتال حتى يقتل الرجل لا يدري فيما قتل، وحتى يقاتل الرجل لا يدري فيما قاتل. وهذا دليل على نقص الإيمان في الأمة، وهو من الشواهد لنقص الإيمان ونقص العمل، نقص الإيمان بالعمل. يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن، يعني مؤمن كامل الإيمان، أما أصل الإيمان فهو موجود معهم، لأنهم يجتمعون في المساجد يصلون، والصلاة من الإيمان، لكن الإيمان الكامل الذي يتحقق بتأدية الواجبات كلها وبترك المحرمات غير مكمل فيه، بل هو ناقص. قال حدثنا معبدنا قال حدثنا اسماعيل عن ليلى بن بلال بن شكير بن شكر عن سجلة بن عمر عن سبيل بن سعد قال تراجعت مع بديه رضي الله عنه ونحن نتعدد، فقال انكم تتكلمون كلاما كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابه. نعم، هذا ايضا دليل على نقص الايمان في الامه، في عموم الامه، كما قال حذيفه انكم لا تتكلمون كلاما كنا نعده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق. وهذا تقدم مثله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انكم لا تتكلمون كلاما هو في اعينكم ادق من الشعر كنا نعده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وهذا دليل على كمال الإيمان وقوة الإيمان في عهد الصحابة ونقص الإيمان بعدهم. والمؤمن كما جاء في الحديث ينظر إلى ذنبه كالجبل فوق رأسه يسقط عليه، والمنافق ينظر إلى ذنبه كأنها ذبابة وقعت على وجهه أو على أنفه. وهذا أيضا من قوة الإيمان، فالمؤمن يعظم ذنبه ويحقر عمله الصالح، والمنافق يعظم عمله الصالح ويحقر ذنبه، وهذا نرجعه إلى تعظيم الله عز وجل في القلوب. فكلما ازدادت محبة الله في القلوب وعظمت حقر المؤمن عمله وعرف أنه لم يؤدي حق الله. ولهذا يأتي يوم القيامة الشهداء يتمنون أنهم لو رجعوا للدنيا ويقولون لله ما عبدناك حق عبادتك. وهذا موجود في المؤمنين في الدنيا، لكنه يحصل لهم برؤية الله عز وجل قوة في الإيمان لا تكون لهم في الدنيا. وهذا حال كل مؤمن أنه معظم لذنوبه يحقر عمله الصالح. وقد ذكر العلماء أن من علامة التوفيق أن ينسى العبد طاعته ويتذكر معصيته، ومن علامة الخذلان أن ينسى العبد معصيته ويتذكر طاعته. فلا يزال الكبر والعجب في نفوس أهل النفاق وضعاف الإيمان، ولا يزال مقت النفس في نفوس أهل الإيمان، وهذا هو مقام العبودية. أعلى درجات العبودية وأعلى مقاماتها مقت النفس في ذات الله عز وجل، كمال الذل وكمال الخضوع لله عز وجل. ولهذا الكبر ينافي الإيمان والعجب ينافي الإيمان، ومن أعظم ما يخلل به الناس هو العجب والكبر في النفوس. ولهذا سيد الخلق وأعظم الخلق تحقيقا للتوحيد وعبادة لربه عز وجل يتبرأ من حوله ومن قوته ويسأل الله عز وجل الثبات، ويقول إنه لن يدخل أحدكم الجنة لعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي رجاء بن عباس رضي الله عنهما يقول من فارق الجماعة شرا فمات فميتة بأهل منه. نعم، هذا في بيان لزوم الجماعة وفضل لزوم الجماعة وفي عقوبة من فارقها. من فارق الجماعة شبرا، الجماعة اختلفت عبارات أهل العلم في حدها وفي تعريفها، وقد ذكر إمام الشاطبي في الاعتصام سبعة أقوال ترجع إلى اختلاف أهل العلم في معنى الجماعة. فمنهم من قال السواد الأعظم من الأمة، ومنهم من قال هم من كان على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه، منهم من قال العلماء، ومنهم من قال الحاكم ومن التف حوله من أهل العلم. وهذه الأقوال كلها مؤداها ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الجماعة هو إمام المسلمين الذي صحت بيعته وصحت ولايته ومن التف حوله من العلماء، فهؤلاء هم جماعة المسلمين، فمن دخل في ولايتهم وفي طاعتهم فهو في الجماعة، ومن خالفهم فهو خارج عن الجماعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حديث حذيفة عندما ذكر اختلاف الأمة وافتراقها، قال أمره قال فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه. فالإمام المسلم هو الجماعة ومن حوله من العلماء، وقد يكون مقصرا، قد يكون مقصر عنده تقصير، لكنه ما دام أنه مسلم لم يخرج من الدين ولم يكفر كفرا بواحا، وحوله من العلماء وأقام الصلاة الناس، فهو إمام المسلمين الذي لا يجوز لمسلم أن يخرج عن هذه الولاية وعن هذه الجماعة. والخروج عن الجماعة ومفارقة الجماعة يكون بالأبدان وبالأقوال. فالمفارقة بالأبدان هو مفارقة المدن ومفارقة جماعة المسلمين ومساجدهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الرجل إلى البادية وأن يعيش في البادية، قال ومن بدا جفا. فمفارقة الأنصار ولزوم البوادي ومفارقة جماعة المسلمين هذا منهي عنه، لأنه عرضة للفتن. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والشيطان كثيرا ما يتسلط على هؤلاء الذين يفارقون جماعة المسلمين. كان الشيطان يتصور لهم في سورة الناصح لهم بأن يروا رؤيا في المنام أو في غيرها، وكم افتتن بهذه الرؤى الكثير، فهذا منهي عنه. وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لزم جماعة المسلمين وخالطهم وصبر على أذاهم وناصحهم خير من الذي يفارق الجماعة. فهذه مفارقة الأبدان، أن يفارق الجماعة ببدنه. وهناك مفارقة أخرى وهي مفارقة الرأي والمفارقة بالقول والعمل، وهذه التي كان يخشاها السلف. فإن الصحابة إذا ما اختلفوا أو خالفوا بعض أئمتهم، كما حصل في عهد عثمان رضي الله عنه لما خالفوا في بعض المسائل كالإتمام في عرفة، وكان عثمان رضي الله عنه يتم لرأي والاجتهاد اجتهاده رضي الله عنه، فأتم بعض الصحابة وقد كانوا أئمة يصلون بالناس فأتموا، فلما سئلوا قال إن الفرق الشر، وعدوا أن مجرد أن يصلي الإمام مخالفا للإمام الأعظم صلاة يخالف فيها الإمام، مع أن هذه مسألة اجتهادية، عدوها من المفارقة الجماعة، عدوها من التفرق. فكيف بمن فارق الجماعة في رأي وخالف إمام المسلمين في رأي أو في اجتهاد اجتهده؟ ومن الأصول المقررة عند أهل السنة أن إمام المسلمين إذا اجتهد في مسألة اجتهادية اجتهاده يرفع الخلاف، اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا أصل عظيم مقرر في الدين، أن كل إمام وصاحب ولاية اجتهاده يرفع الخلاف. يقول شيخ الإسلام وقد كان بعض السلف يصلون خلف من يرون أن وضوءه غير صحيح، مثل اختلافهم في المسح في الرأس، فالذي يرى مسح جزء من الرأس عند من يرى مسح الرأس كله يرى أن وضوءه ناقص، ومع هذا كانوا يصلون خلف هؤلاء الأئمة، ولربما كان بعضهم يترخص في بعض المسائل في الطهارة وفي غيره، ومع هذا ما كانوا يحملون الأئمة على اجتهادهم، ويقول إذا خالفني الإمام في الاجتهاد لا أصلي خلفه، بل كانوا يصلون خلف الأئمة لأن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. ولهذا أن متابعة الإمام في كل شيء حتى في الأمور الراجحة في الأمور المرجوحة فإنه واجب، كما أفتى من أفتى من أهل العلم أن الإمام إذا لزم القنوت في صلاته لا يلتزم فيها القنوت، فإنه يجب متابعة الإمام، وإن كان السنة هو أن لا يكون القنوت في الصلاة إلا عند نزول المصائب أو نزول أمر يستدعي ذلك. وكذلك متابعة الإمام في بعض السنن، حتى إن بعض أهل العلم يقول أن الأفضل هو متابعة الإمام حتى في السنن، فإذا جلس للاستراحة جلسنا وإلا تابعناه. بل مبالغة في هذا الأمر بعض الفقهاء كما هو معلوم، وإن كان هذا القول قد يكون مرجوحا، فحتى لو قام الإمام لركعة زائدة فإنه يجب أن يتابع في قيامه، لأن أمرنا بالاقتداء به، لكنه ينبه. وبعض أهل العلم يقول لا يتابع إذا قام لركعة زائدة خماسية الصلاة الرباعية أو الرباعية في الثلاثية، بل يجلس المأموم في التشهد حتى يرجع الإمام. فهذا كل مرجعه إلى تحقيق هذا الأصل، وهو أن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. فإذا كانت المسألة خلافية فاجتهد الإمام فاجتهاده يرفع الخلاف، وإلا تكون الأمور فوضى. يعني إذا اجتهد الإمام مثلا في قتال أن يقاتل مثلا رجل خرج على السلطان ولربما أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واختلف العلماء هل يجوز قتال هذا الرجل أو لا، فإذا دعا الإمام إلى قتال هذا الرجل وجب على الناس طاعته، لأن اجتهاده يرفع الخلاف. وإن كنا نرى أن اجتهاده في الأصل مرجوح، لكنه هو إمام وطاعته واجبة في المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المعروف، ودخل في هذا كل الواجبات، بل كل ما هو مشروع، بل كل المباحات، ولا يستثنى من هذا إلا المحرم الواضح البين الذي لا شك فيه، فإنه لا يقع في ذلك، وهذا لا يوجب منازعته. فلا يجوز الخروج عن الإمام في رأي اجتهاد. إذا اجتهد العلماء الذين يمثلون الإمام أو الذين نصبهم الإمام للفتوى وأفتوا الناس بشيء لا ينبغي لطلاب العلم، وإن رأوا خلافا في اجتهاد هؤلاء العلماء أن يصرفوا الناس عن هذا الاجتهاد، وهم يتدينون بما يرون من دينه، لكنهم لا يجوز لهم أن يخالفوا الإمام. أما إذا كان لا يتأتى هذا الأمر إلا بمتابعة الإمام فيجب، مثل اجتهاد الإمام في الجهاد أو في الحج، حتى في الرؤية بعض أهل العلم يقول لو أن رجلا رأى الهلال وكان رجلا واحدا ولم تثبت الشهادة برؤية شاهدي عدل، فعلى هذا الشاهد أن يتابع الإمام، وهو قد رأى الهلال هلال رمضان لأن لا يصوم. وفي هذه المسائل تفصيل، لكن المقصود أن هذا كل عناية بهذا الأصل، وهو أن مفارقة الجماعة منهي عنها. فإذا كان في مثل هذه الأمور التي قد يكون الحق أحيانا يكون ظاهرا أو جليا عند بعض المجتهدين، فكيف بالأمور الأخرى؟ ثم قال مفارقة الجماعة شبرا، هذا بيان بالمفارقة الحسية والمعنوية، فإن كانت حسية فمن فارقهم شبرا في خروجه عن جماعته وعن أمصاره فهو كذلك، وإن كان المعنى معنى معنوي وهو أنه مهما كان الرأي قريب وكان قريب من رأي الإمام فهذه المفارقة وإن كانت يسيرة فمات هذا المفارق للجماعة فميتته جاهلية. قال العلماء أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، لا يكون في عنقهم بيعة ولا يدخلون تحت بيعة حق سلطان أو حاكم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل ما شبه من الأفعال بأفعال الجاهلية فإنه يرد مورد الذنب، وكذلك كل ما شبه باليهود والنصارى فهو يرد مورد الذنب، أو ما شبه بالشيطان. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فعل الشيطان أو من عمل الشيطان أو هذا من فعل الكفار أو هذا من فعل أهل الجاهلية، فإن هذا متضمن النهي عن هذا الأمر بل تعظيم هذا الأمر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل علي بن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال إن شرب فلم يسكت لم تقبل له صلاة سبعة وإن شرب فسكت لم تقبل له صلاة أربعين فإن مات تكبر فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فكذلك ثلاثة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد فكذلك ثلاثة فإن تاب تاب الله عليه فلا تدري الثالثة الرابعة فإن عرفت ما يعمل عن الله ويشكيه من دينة الصلاة. نعم، هذا الحديث موقوف على عبد الله بن عمر، وقد تقدم وقفي على عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روي موقوفا عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر، وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسند قال من شرب الخمر فسكر منها لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد عاد الله عليه فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد عاد الله عليه، أي عاد الله عليه العقوبة، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه قيمة الخبال. قيل وما قيمة الخبال؟ قال صديد أهل النار. هذا المعنى مفسر في الحديث، وهذا الحديث حسن وهو في المسلم، وهذا مما يدل على عقوبة شارب الخمر، وأن شرب الخمر ينقصك الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وجاء في عقوبته أنه لا تقبل له صلاة، فهو يفارق الإيمان أو يفارقه الإيمان حين شرب الخمر، وهو كذلك أيضا يزيد في عقوبته بأن لا تقبل له الصلاة هذه المدة أربعين يوما. وقد جاء في بعض الروايات ما دامت في أحشائه أو ما بقيت الخمر في أحشائه. هذه الأثار من بعض السلف جاءت في مورد التغليظ في عقوبة شارب الخمر، فالمشابه هنا والله أعلم أن من لزم شرب الخمر هو كمن لزم عبادة اللات والعزى، المشابهة في لزوم المحرم، فهذا ملازم لشرب الخمر وذاك ملازم لعبادة الأوثان، وإن كان الحكم يختلف، فمن لزم شرب الخمر فهو فاسق لم يخرج من دائرة الإسلام، وأما عابد اللات والعزى فهو كافر، لكن المقصود هنا بلزوم الخمر، مدمن الخمر أو شارب الخمر في لزومه لشربها كلزوم عباد اللات والعزى، ووجه المشابهة هو لزوم المعصية وعدم الانفكاك عنها. وهناك معنى آخر وهو أن أولئك المشركون لما كانوا يعبدون اللات والعزى يلزمون عبادتها ويعظمونها ويحبونها، وشارب الخمر إذا أدمن عليها كأنه عابد لها، فهو معظم لها ومحب لها وملازم لها، فكأنه يعبد الخمر. وهذا كما ورد في المعنى تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميرة، فيسمى من لزم حب الشيء عابد له، فمنهم من يلزم المال فيكون عابدا له، منهم من يلزم المعاصي فيكون كأنه عابد لها، لهذا قال أهل العلم أن النفس إذا اعتادت الطاعة أصبحت ذليلة خاضعة للشهوة، خاضعة لتلك المعصية. وكم تغنى الشعراء بالتلذذ بخدمة من يحبون، وهذا في الحقيقة هو معنى العبادة، لكنهم يعبرون عن هذا المعنى لبيان مكان ذلك المحبوب. فإذا بلغ هذا الأمر إلى الشرك فهذا شرك العبادة. فكل من لزم شيء وأحبه وانصرف قلبه له وشغله عن غيره فهذا معنى العبودية. معنى العبودية كمال المحبة وكمال الذل. فإذا ذل المخلوق للمخلوق مع كمال الحب فهذا هذه حقيقة العبادة. وقد يكون هذا في بعض المعاصي كشرب الخمر وكذلك الزنا وغيرها من الذنوب، فمن لازمها أصبح متعلقا بها. حتى إن ابن القيم يقول أن ملازمة الذنوب أصبحت عادة له لأهل الذنوب، حتى أنه لا ينفك عنها ولا يجد لها لذة، لكنه لا يصبر عنها. وهذا والعياذ بالله من أعلى درجات الخذلان، أن يلزم العبد المعصية لا يجد لها لذة إلا أن نفسه ألفت هذه المعصية حتى أصبح مرتبطا بها ومرتبطا به. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن سعيد بن الأعمش قال حدثنا عبد الله سمعت عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وسلم فقال لا يشرب معه صبيحا إلا أن يصبح شيئا ولا يشرب معه شيئا إلا أصبح شيئا. المعنى هنا أنه لا يشربها مصلحا، يشرب الخمر إلا أنسى مشركا. الشرك يطرق على الكفر كما يطرق الكفر على الشرك، وإذا ثبت هذا فالكفر هنا ليس هو بالكفر الأكبر وإنما هو الكفر الأصغر. فهو لا يشربها مصلحا إلا أنسى كافرا، وهو الكفر الأصغر، كفر دون الكفر. ومعلوم أن المعصية إذا أصر عليها العبد فإنها لا تنقله من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، وإنما تنقله من دائرة الإيمان إن كان مؤمنا إلى دائرة الإسلام وإلى نقص الإيمان، فيكون مؤمن ناقص الإيمان. والإصرار على الذنب يزيد في عقوبته، ولربما جر ذلك الإصرار إلى ذنب آخر. والإصرار لا ينقل العبد بإصراره على المعصية إلى الكفر، وليس الإصرار كفرا كما يظن البعض. فالإصرار هو ملازمة الذنب والمداومة عليه، والاستحلال هو استحلال القلب له أن يستحل المعصية. فاستحلالها ولو مرة واحدة إذا قال أن هذه المعصية حلال يكفر بذلك ولو لم يفعلها. وأما الفعل فإذا فعل معتقدا أن فعله هذا محرم فإنه لا يكفر بذلك، ويكون أتى بنصف الإيمان وهو الاعتقاد. فالإيمان عند أهل السنة اعتقاد وعمل، فإذا أتى بالاعتقاد أتى بنصف الإيمان. فإذا تخلف العمل تخلف شيء من الإيمان، وهذا العمل الذي تخلف في الواجبات لا يخرج من الإيمان. فكل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وهو يعتقد أنها كبيرة وأنها معصية لا يخرج بفعله من الإسلام. وإنما حصل خلاف بين أهل السنة في من ترك شيئا من أركان الإسلام وهو معتقد وجوبها وأنها أركان من أركان الإسلام، هل يكفر بذلك أم لا؟ خلاف مشهور وقد تقدم الحديث عنه أكثر من مرة. وأما سائر الذنوب فإن اعتقد أنها محرمة ثم بعد ذلك لم يمتثل وإنما وقع في المحرم فإنه معه نصف الإيمان، بل معه من الإيمان أكثر مما ترك، لأن الاعتقاد يغلب عمل الجوارح وهو يؤاخذ به. ولهذا إذا أخطأ اللسان بكلمة فالعبرة بالاعتقاد، لو تكلم والعياذ بالله بكلمة الكفر فالعبرة باعتقاد القلب، ما يقال العبرة بقول اللسان، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كفر بلسانه وقلبه مؤمن إنما أخطأ، فلم يؤاخذ بذلك. ولو كان العبرة بقول اللسان وعمل الجوارح لأخذ بهذا، ولو كانت العبرة بعمل الجوارح لكفر الزاني وشارب الخمر، لكن يرجع إلى الاعتقاد. فإذا وجد الاعتقاد الصحيح وخالفه في العمل فهو فاسق، لا يخرج من الدين حتى يترك الاعتقاد والعمل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الرسول قال سمعت الصحابة يقولون عن جليل رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم وحرام المشرك. نعم، الشاهد من هذه الرواية أن هذه من الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الإيمان وبايعوه على الإسلام، فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم هذه من شعب الإيمان، وكذلك مفارقة المشرك، مفارقة المشركين. فكما أن أمرنا بلزوم جماعة المسلمين أمرنا بمفارقة المشركين، ومفارقة المشركين في كل شيء، مفارقتهم في الأبدان بأن لا يساكنهم المسلم، وقد نهينا عن مساكنة المشركين ومجامعتهم يعني مخالطتهم، فلا يجوز لمسلم أن يبقى في ديار المشركين، بل تجب عليه الهجرة حتى يقيم دينه في بلد من بلاد المسلمين. وكذلك نهينا عن موافقتهم، وأمرنا بمفارقتهم في اعتقادهم، لأن لا نعتقد عقيدة المشركين، وأن لا نشابههم في شيء لا من دينهم ولا من عاداتهم، حتى الملبس فإن أمرنا بترك التشبه بهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يفضي إلى موافقتهم في الباطن. وكذلك نهينا عن موافقتهم في أعيادهم وعن تهنئتهم في الأعياد وعن التشبه بهم في شأن شؤونهم، بل ذكر شيخ الإسلام في تقرير هذا الأصل أنه حتى الدين والتشريع الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به جاء ديننا بمخالفته، مثل صيام عاشوراء. صيام عاشوراء هو من شرعنا، لكن أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته بأن نصوم يوما قبله وبعده، ومثال ذلك مخالفتهم في الصلاة. في الصلاة هي عبادة وهي مفروضة عليه، ومع هذا نهينا عن موافقته في صلاته، ونهينا أن نصلي في لباس واحد موافقة لليهود، وأمرنا إن لم نجد أن نتزر، إذا لم يجد المسلم إلا لباسا واحدا يتزر به ويترك ما بقي من جسده لا يستره، مع أن الصلاة لا تصح إلا بستر العاتقين. ومع هذا هنا جاءت هذا المقصد وهذا الأصل مقدما على هذا الواجب في الصلاة، وهو شرط لصحة الصلاة. كذلك مخالفتهم في كل أحوالهم حتى في اللباس الذي هو مباح، فإذا اشتهر عنهم لباسا معينا فإنه لا يجوز أن نوافقهم فيه، وهذا من مفارقة المشركين، فكل ما فيه موافقة لهم أمرنا بمخالفته حتى في الدين، حتى في الأمور الاجتماعية. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود كانوا يعتزلون الحية من النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمباشرتهم، حتى أن بعض السلف كان يحب ذلك، أن يباشر الرجل زوجته الحائض ولا يعتزلها اعتزال اليهود، وكل هذا فرار من موافقته حتى في الدين الذي هو شرع، ولا بد لنا مثل اعتزال الحائض. جاء ديننا بمخالفته في بعض أحواله، حتى في بعض عباداتنا التي هي من ديننا الحق أمرنا بمخالفته، فكيف بما أحدث من الدين؟ فكيف بموافقتهم أو بمشابهتهم فيما هو شعار من دينهم، مثل إظهار شعار اليهود أو النصارى أو إظهار ما فيه عز لدينهم؟ فكل هذا مما فيه موافقة لهم، حتى أن الشيخ الإسلام ينهى عن تعلم لغة الكفار لغير مقصد شرعي، ويقول أن من تعلمها لأن يفتخر بها فإنه يكفر بهذا، يتعلم لغة الكفار يفتخر بها ويظهر عز هذه اللغة أو يظهر العز بهذه اللغة، فإنه هذا من تعظيم الكفار. وهذا ما يقع في كثير من بعض ضعاف الإيمان، من الافتخار بالكفار أو بديارهم أو ببلادهم أو بما هم عليه، كما يذهب بعض الضعاف أنه ثم يأتي وينقل للناس ما شاهد من في تلك المجتمعات يظهر الافتخار بها، حتى أصبح البعض لضعف إيمانهم وقوة أهلهم يفتخر بالسفر إلى بلاد الكفار. فعندما الذي يسافر إلى بريطانيا أو فرنسا أو إلى أمريكا يتميز عن غيره الذي يسافر إلى بلاد من بلاد المسلمين، وهذا دليل أنه متحضر أو أنه متقدم أو أنه يستطيع يعني أن يجاري العصر، هذا كله جهل. وإذا وصل الأمر إلى الافتخار بهؤلاء فهذا كفر، لأن المسلم لو كان معظم لدين الله عز وجل وكان مبغضا للكفار ما وقع في نفسه ما وقع. وهؤلاء مفتونون لا يرون إلا الجوانب الطيبة إن كان هناك عندهم شيء من الجوانب في الدنيا. ولو تأمل هؤلاء حال بلاد الكفار وما يخيم عليها من الجهل المطبق والبعد عن دين الله عز وجل، لا يرفع في بلادهم أذان ولا تسمع صوت المؤذن، فأنك في ظلمة يدركها من هداه الله عز وجل، ولا يستطيع أن يبقى فيها أحد من المسلمين ممن لا نقول حالهم من أهل الإيمان الكامل، بل ممن يتوسطون في الإيمان. كيف يعيش مسلم يعني سنين أو أشهر يبقى في بلاد لا يسمع فيها صوت المؤذن ولا يقيم صلاة؟ كيف يجد هذا راحة في ذلك البلد ويجد أنسا للبقاء في ذلك البلد؟ وما يرى من انتهاك المحارم والأخلاق والسرقة الشيء العظيم، لكن هؤلاء لا ينقلون هذه الجوانب، حتى إن الواحد لو سقط من شيء تحت قدميه لربما ذهب لا يمكن أن يعقلها، ولربما اعتدي عليه في عرضه وفي ماله. وفي ساعات معروفة عنده من الليل من خرج فهو معرض للقتل وللنهب، ولا يوجد أي نظام يحميه حتى عنده. فأين هذه الحضارة وأين هذا الرقي؟ والله إن من عرف هؤلاء وما هم عليه من بعد حتى على مستوى الحياة الدنيوية، يعني أنك لا تستطيع أن تجتمع مع مجموعة أفراد في مكان مغلق إلا وتجد الرائحة الكريهة التي تشتعل منها كل نفس، بخلاف المسلمين اليوم فأنت تجتمع الحمد لله في مسجد فيه مئات الألوف من المسلمين فلا تجد الحمد لله إلا الرائحة الطيبة، وهذه هي الحضارة الحقيقية، يعني طيبة النفس وطيبة الرائحة وطيبة المعاملة، بخلاف أولئك فإنهم وإن يعني حققوا شيء من التقدم في بعض الجوانب إلا أن حضارة لم تطهر أصحابها من أبسط الأمور التي يتنزع عنها أطفال المسلمين. نجد يعني عامة هؤلاء لا يتنزهون عن النجاسة، فأي حضارة هذه؟ الطفل إذا بلغ 7 سنوات في ديار المسلمين يحسن أن يتطهر، وإذا أصاب ملابسه شيء تأدى تأديا عظيما وذهب يبكي إلى أهله يريد أن يزيل هذه النجاسة بفطرته السليمة، وهؤلاء لا يتنزهون عن هذه النجاسات. حتى إن بعض الإخوة يذكر أن سبب إسلام بعض العاملات في بعض الجامعات الغربية كان بسبب ما طلعت عليه من طهارة ملابس المسلمين، تقول إذا غسلت ملابس المسلمين لم تجد فيها شيء من النجاسة، وإذا غسلت ملابس غيرهم وجدت القاذورات والنجاسة فأسلم. لما أدركت بفقهها قال الدين يحمل الناس هؤلاء على هذه النظافة، وهذه أمور لا يطلع عليها أحد، الإنسان بينه وبين ربه يعني ملابس داخلية لا يعلمها أحد، ومع هذا تأتي ملابس المسلمين طاهرة نظيفة. فجوانب كثيرة لا يمكن أن يعني نذكر محاسن الإسلام، وإنما تعمى هذه وتخفى هذه الأشياء على ضعاف الإيمان، فكيف يقارن بين الكفر والإيمان؟ يعني هل الإنسان يعدد أو إن يمكن أن يحصر يعني محاسن الإسلام في مقابل مساوئ الكفر؟ يعني مؤمن موحد يعبد الله عز وجل وما هو عليه من دين وأخلاق ومعاملة يساوى بكافر مشرك يعبد المسيح أو يعبد الأوثان أو يعبد البقر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والمسلم وكرام المشرك وكلمة هذا معناه. نعم هذا تقدم قوله وكلمة هذا معناها أي في معنى مفارقة المشركين. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي صالح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنت من قبلك عبد الملك والعزى. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بيان بن قيس بن أبي عبد قال رأى رضي الله عنه وكان يصلي بيته الصلاة قال يقرأ عند الصلاة يومئذ هل يسيء الصلاة الموجودة عندكم؟ نعم الرواية وردت هكذا بدون هذه الزيادة وينبغي الالتزام بالنص، لكنها ورد في رواية متقدمة أو ستأتي أن هذا الرجل كان يسيء الصلاة فقال يا صاحب الصلاة لو مت على غير ملة عيسى ابن مريم عليه السلام، وإساءة الصلاة لا شك أنها مخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير هنا بملة عيسى المقصود هي ملة الإسلام، لأن الأنبياء كلهم على دين واحد، وهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة، فالمقصود هو دين الإسلام. وأما شريعة عيسى عليه السلام فإن الأمة لا تعمل بها، وفي نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ينزل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباع، فبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون أحد من أهل الأرض أو ممن يهبط من السماء عيسى عليه السلام بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لعل لقوله مت على غير ملة عيسى مناسبة هنا، كان يكون هذا أصل الرجل أنه كان نصرانيا حنيفيا كان على ملة عيسى فخاطبه بما كان يعظم من أمر عيسى عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين دينه ودين الأنبياء بل كان مكملا لدين الأنبياء قبله. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثه اليهود والنصارى في دينه. وبعد مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم لا يجوز لمسلم لا يجوز ليهودي ولا لنصراني أن يعبد الله عز وجل بشريعة موسى أو بشريعة عيسى، ولو كانت كان ما عندهم منها حقا فإنهم لا يجوز لهم أن يعبد الله بهذه الشريعة لأنها نسخت. وأما قبل ذلك فإنما أنكر عليهم الابتداء في شرائع الأنبياء، أما من كان متمسكا بشريعة نبيه من غير ابتداء فهو مسلم وهو مؤمن. وهؤلاء هم الذين أخبر الله عز وجل عنهم بقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئون، إنهم كانوا على ملل الأنبياء. أما بعد ذلك فلا يوجد يهودي ولا نصراني بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو مخاطب بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله. قال ما يقول لي أين المسلم؟ فقال قال لي هم منه. فقال الرسول لا تعجبني حتى أشد ثيابي. قال فتى فقال الرسول رحمه الله إن اليوم يوم الجمعة فلا تمضي حتى تصلي الجمعة فإنا بعثناك بأمر عدد من المسلمين فلا يعلمنك أن أرجوك إياك أن تؤدي الصلاة عن مقامها فإنك لا محالة تصليها وإن الله عز وجل ذكر قول القرآن أضاعوا الصلاة ولم يكن يضاعهم إياها تركها ولكن أضاعوا الواجب. نعم، هذا موطن الشاهد في هذه الرواية أن عمر بن عبد العزيز لما بعث ذلك الرجل ثم أرسل إليه من يؤكد عليه هذا الأمر أراد أن يخرج، وكان في يوم جمعة فأمره بالصلاة وقال أنك لا محالة مصليها، يعني سواء إذا سرت فأنت لا بد أن تنزل في مكان وستصلي، فسواء صليت هنا ثم خرجت أو كان في الطريق فلا بد من تأدية الصلاة. قال فإن الله عز وجل ذكر قوما فقال أضاع الصلاة. قال وإضاعتها هنا أنهم لم يضيعوا الصلاة الكلية وإنما أخرجوها عن وقتها، فهذا من إضاعة الصلاة. إضاعة الصلاة يكون على قسمين، إضاعة لها بالكلية وهو ترك الصلاة بالكلية فهذه إضاعة كاملة لها، وهناك إضاعة جزئية وهو إضاعة الوقت إخراج الصلاة عن وقتها. ومعلوم أن من شرط صحة الصلاة هو تأدية الصلاة في وقتها، فلو أدى الصلاة في غير وقتها لغير عذر فإنها لا تقبل منه فإنها مردودة عليه، لا بد من تأدية الصلاة في وقتها. أما من تركها أو أخرها عن وقتها لعذر فإنه يؤديها متى ما تمكن منه، من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها متى ذكرها، يؤديها قضاء وهو معذور. أما إخراجها عن وقتها من غير عذر فإن هذا إضاعة لها. وكذلك ورد الترغيب في تأدية الصلاة في أول وقتها، وهذا كمال في الإيمان والفضل، فتأدية الصلاة في أول وقتها فضيلة، ومن أداها في وقتها في آخر الوقت أداها في وقتها لكنه فاتته الفضيلة. وقد ثبت من حديث جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات في أول وقتها إلا العشاء فإنه يؤخرها، إذا رأهم اجتمعوا بادر إليها وإذا رأهم تأخروا تأخر. وكذلك ثبت أنه كان يبرد بالظهر في شدة الحر أن يتأخر بها، أما مع ذلك فإن الصلوات يؤديها في أوقاتها في أول وقتها. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا شقاق قال قلت للحسن اني اسحقوه في اهل الباب وامي منهم في النار ورضي عنهم فدعا عليه ذنبا. قال هو حديث فلا بد فنحن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الجمع بعد الانفاق يغفر بعضهم رقاب بعض فان رجل خرج في اهل الباب ثم رجع فتبي فقال اخرون فقال انا لا بعد ذلك. هذا رواية الحسن الحسن البصري قال إنك تقول في أهل بابل. أهل بابل ناحية في العراق تشمل الكوفة ومن حولها وما حولها، من قتل منهم فإلى النار، ومن رجع منهم رجع إلى غير توبة. هذا فيه إشارة إلى القتال الذي حصل والفتنة التي حصلت في عهد يزيد بن المهلب، وقد ذكر ابن كثير هذا الحادثة. فحبذا لو رجع المحقق إلى تقرير هذا، فإن يزيد بن المهلب بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله خرج على يزيد بن عبد الملك واستولى على العراق، ثم حصل هناك قتال وحصلت فتنة بسبب ذلك بين يزيد بن عبد الملك وكان قائد جيوش مسلمة بن عبد الملك وبين يزيد بن المهلب. فكان الحسن البصري كان في العراق وكان ينهى الناس عن القتال ويأمرهم بلزوم الجماعة، حتى إن ابن كثير ذكر أن مروان بن المهلب وهو والي ليزيد لأخيه على العراق، يزيد بن المهلب بعد أن استولى على العراق كان له ولاء، فكان واليه على البصرة مروان بن المهلب، فكان يقوم ويخطب للناس يقول إنه بلغني أن هذا الرجل المرائي، ويقصد الحسن البصري، كان ينهى الناس عن القيام معنا. وهذا فيه تعريض للحسن البصري رحمه الله، وفيه أن أهل الظلم والبطش كانوا يصفون العلماء بالرياء والنفاق، وكان الحسن البصري ينهى الناس عن هذا الأمر، وكان يقول أنا لا أقول هذا، ولكن بلغنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكان السلف يكرهون تفسير هذه النصوص حتى تكون أبلغ في الزجر، فيقول أنه إلى النار، يعني أنه هذا العمل وهذه المعصية فهو معرض للنار، كل من مات على معصية فهو معرض للنار، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وقد ذكر الله عز وجل في عقوبة القاتل أنه جزاؤه جهنم، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه عقوبة، قال فجزاؤه جهنم، فكذلك قتال المسلمين فهو في النار، وهذا صحيح، وهذا لا يلزم من الخلود فيها إذا كان مسلما. قال ومن رجع رجع إلى غير توبة، يعني من رجع يعني عن القتال ولم يصدق في توبته بدليل ما سيأتي بعد، أما إذا تاب وندم وأقلع عن قتال المسلمين فهو يتوب، فإنه قد تاب الله عز وجل يتوب على المشرك، فكيف لا يتوب على هؤلاء؟ وهذا معنى قول بعض السلف إن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، معنى ذلك أنهم لا يوفقون للتوبة، لأن المبتدع يرى أن عمله حسن فهو لا يوفق للتوبة، أما إذا تاب تاب الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا العموم هنا الذنب دخل فيه حتى الشرك، من تاب تاب الله عليه. قال فنحن نقول، قال فإن رجلا خرج في أهل بابل ثم رجع فندم فقال آتي الروم فأرابه، يعني يأتي بلاد الثغور التي هي على حدود بلاد الروم وبلاد الكفر فأرابه فتنهاه عن ذلك. قال لا، لأنه إذا فعل ذلك فإنه تاب إلى الله عز وجل، وليس القتال المنهي عنه هو قتال الكفار والمرابط على الثغور، وإنما المنهي عنه هو قتال المسلمين وقتال في الفتن. وهذا مما يدل على أن من تاب من هذا القتال ورابط في ثغور المسلمين في الثغور فإنه يتوب، لكن قوله أول أنه ليس له توبة، أي أنه إن لم يقلع عن القتال ويترك ذلك ويندم ويتوب إلى الله عز وجل، فلو ترك القتال من غير توبة أو رجع عن القتال فإنه لا توبة له حتى يتوب بقلبه. ومن ترك شيئا معتقدا أن هذا الشيء الذي تركه أنه جائز مثل قتال المسلمين فإنه لا توبة له حتى يعتقد أن هذا الفعل محرم ثم يتوب. وهذا دليل على أن عمل القلب مهم جدا، أن من فعل من اعتقد شيئا فإنه أخذ باعتقاده. نعم، هذا حديث في صحيح مسلم وفي غيره، من قاتل تحت راية علمية أو أمية بضم العين وبكسرها. سئل الإمام أحمد عن هذا قال هو الأمر الذي لا يعرف وجهه، يعني يقاتل في شيء لا يعرف وجهه، هل هو يقاتل في قاعة أو في معصية. فهذه هي الراية العلمية أو الأمية، يغضب للعصبة يعني للتعصب أو لقومه، ويقاتل للعصب أي لتعصب لعصبته أو لقومه. فقتلة جاهلية أي أنه يقتل على الجاهلية، كما أن أهل الجاهلية يفعلون ذلك. فأهل الجاهلية يقتلون العصبية، يتقاتلون يقتل بعضهم بعضا عصبية وتحت رايات أمنية لا يعرف لها وجه. وهذا مما يدل على تحرير أن يشارك المسلم في قتال لا يعرف وجهه، كما يحصل الآن في بعض البلدان أنه تخلص طوائف باسم الجهاد وبغيرها لا مقصد لها ولا وجهة لها ولا ضابط لها، وإنما يخرجون يقاتلون، ولربما اختلفت مقاصدهم، فمنهم من يقاتل للأرض، ومنهم من يقاتل لأن يسترد حقوقه، ومنهم من يقاتل للإسلام، ومنهم من يقاتل لغيره. فهذه الرايات كلها باطلة، لا جهاد إلا تحت راية حاكم مسلم يقاتل لإعلاء كلمة الله. فإذا قاتل الحاكم لهذه النية والتف حوله من المسلمين من توفرت عندهم هذه النية فهذا قتال في سبيل الله. أما إذا كان قتال لأرض أو لاسترداد حقوق أو لانتقام أو لمقاصد أخرى فهذا ليس في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الجهاد قال من قاتل لإعلاء كلمة الله حتى تكون كلمة الله عز وجل هي العليا فهذا هو الذي في سبيل الله. وأما من قاتل لعصبية أو لأمور لا يعرف لها وجه، فتن لا يعرف وجهها وليس هناك شيء يقين يستطيع الإنسان أن يقاتل عليه، فإنه لا يجوز لمسلم أن يقاتل. ولهذا بعض السلف أو عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا الفتنة التي حصلت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وقال بعضهم لا أقاتل حتى تأتوني بشيء ينطق بلسان يقول هذا مسلم فكف عنه وهذا كافر فاقتله، هذا مستحيل. وهذا تعليق على مستحيل يعني أنه لا يمكن أن يقاتل، فلا يجوز لمسلم أن يقاتل مسلمين أو أن يقاتل في الفتن. وقد تقدمت الأحاديث في هذا الكتاب أنه جاءت الأحاديث بأن المسلم لا يقاتل في الفتنة حتى إذا دخل عليه في بيته يغطي وجهه إن خاف من السيف حتى يقتل ولا يدافع عن نفسه. فكيف بالخروج والقتال مع الناس ومشاركة المتقاتلين في القتال؟ فإن هذا لا يجوز. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون فتن، وأن الجالس خير من القائم، وأن النائم خير من الجالس فيها، وأن المتوقف خير من الساعي. فكل من أسهم في الفتن بشيء فهو شر من الذي أمسك عنه، حتى أن خير الناس عند الفتن هو من لزم بيته وكسر سيفه ورضي أن يقتل ولا يقتل. ولهذا كانوا يعدون رضي الله عنه من مناقب عثمان رضي الله عنه أنه امتثل هذا الأمر وهو خليفة، فكان معه وحوله من يريد أن يدافع عنه ويقاتل عنه. فلما رأى أن هذه فتنة لا تنكف بقتل هؤلاء اختار أن يكون مقتولا رضي الله عنه. لهذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على هذا الأمر، كما ورد تفسيره بعد ذلك، فإنه لما استأذن عليه الصحابة رضي الله عنه استأذن عثمان قال بشره بالجنة على فتنة تصيبه على بلوى تصيبه، كانوا يعدون ذلك مقتل عثمان رضي الله عنه. وقد كان في البيت من كان حول عثمان 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبنائه، قالوا نقاتل، قال من كان سامعا مطيعا فليغمد سيفه، وقال لعبيده من أغمد سيفه فهو حر، وكان هذا التزامهم بالطاعة. وقال الأنصار جاءوه وأرسلوا إليه قالوا إن شئت أن نكون اليوم لك أنصارا كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا، لا أكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مهاجره بالقتال. ولهذا بعض السلف كان يفضل عثمان رضي الله عنه، وإن كان قبل كان يجتهد في تفضيل علي رضي الله عنه عليه، ثم ترجح له بعد ذلك تفضيل عثمان، وكلهم على خير وفضل. فعلي رضي الله عنه اندلعت الفتن وخرج منها أفضل من خرج من الفتن علي رضي الله عنه، وكانت سيرته رضي الله عنه سيرة الخلفاء الراشدين، فكان يعدل في القول وفي الفعل، حتى أنه ما كان يقابل الاعتداء بمثله، وكانت سيرته سنة ماضية في الأمة، حتى أن خيار الأمة وخيار السلف يقولون ليس لنا سنة في هذا الأمر إلا فعل علي رضي الله عنه. وهي فتنة كما قال الصحابة نجا منها الرؤوس وتهالك فيها الأتباع، فكان خيار من شارك في الفتن علي رضي الله عنه وطلحة والزبير، وكلهم من أهل الجنة رضي الله عنه، وهم أفضل عشرة في الأمة وإن كانوا يتفاوتون في الفضل. فعلي رضي الله عنه له الفضل في العلم وفي الشرق لكل فضل، وطلحة والزبير من العشرة المبشرين في الجنة، فلا يوجد مؤمن ولا يوجد صحابي بعد هؤلاء إلا وطلحة والزبير وعلي رضي الله عنه أفضل منهم، ولهذا لا يقع في هؤلاء إلا مقتول، ولا يتكلم فيهم إلا مخذول، وما تجرأ عليهم أقرانهم الذين اعتزلوا الفتنة، والله ما قال أحد ممن اعتزل الفتنة كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وكبار الصحابة، والله ما قال أحد منهم أن أحد الفريقين كان ضالا، بل ما قال أحد الفريقين المتقاتلين في يوم الجمل أو في صفين أن الفريق الآخر كان ضالا أو مبتدعا. ثم جاء هؤلاء السبج المساكين المقدورين يتهالكون في هؤلاء ويحكمون أنفسهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الفتن حتى سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذه الفتنة كان لنا فيها خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا يكره شيء، فالمؤمن يتعب، والفضل في أن يعرض الرجل على الفتنة فيخرج منها وإن كان المسلم لا يتمنى ذلك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كلهم بإجماعهم عرضوا على الفتنة في تلك الفترة فسلموا جميعا، منهم من اعتدى فسلم، ومنهم من قام بنصرة الحق فيما يعتقد أنه حق وهو سالم، ومنهم من قام بما يعتقد وهو في المقابل في نصرة الحق الذي رآه فهو سالم، فكلهم على سلامة، وماتوا وما طعن أحد في أحد، بل كان علي رضي الله عنه يثني على طلحة والزبير وعلى عائشة، كانت عائشة تثني على علي، ومعاوية لما بلغه مقتل علي بكى رضي الله عنه، وكان علي يقول لا تكرهوا إمرة معاوية، فلئن ذهب معاوية رأيتم الرؤوس تندر عن كواهلها كما يندر الحمضة عن أصوله رضي الله عنه. نعم، هذا الحديث أصلا عظيم في فضل الرحمة، والرحمة كما هو معلوم شعبة من شعب الإيمان، من لم يرحم الناس لا يرحمه الله، الجزاء من جنس العمل، فمن رحم الخلق رحمه الله عز وجل، والراحمون يرحمهم الله، وقد تحدث بعض الصحابة وبعض السلف عن رحمتهم بالخلق، حتى إن بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرحم الشاة أذبحها، يعني يرحم الشاة عند ذبحها. هذه سنة الله عز وجل في الخلق، لا بد من أن يذبح بهيمة الأنعام ويأكل منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله. فحتى هذه الرحمة رحمة بعض العباد التي جعل الله عز وجل في نفوسهم رحمة، فالله عز وجل يرحمهم بهذه الرحمة. وكلما كان العبد رحيما كلما كان أقرب لرحمة الله عز وجل، فإن الجزاء من جنس العمل. وأعظم الخلق رحمة الرسل، فهم أرحم الخلق بالخلق، وأرحمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن رحمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصبر على أذى قومه، وفي هذا أعظم الرحمة، وقاتلهم حتى تحقق فيه أن منهم من قاده إلى الجنة الثلاثة، يقودهم إلى الجنة الثلاثة بالأسف. قال العلماء: يرسرون ويقيدون بالثلاثة حتى يؤمنون. فإذا عرفوا الإيمان عرفوا حقيقة هذا الدين، ثم بعد ذلك أصبحوا سادة الناس وخيار الناس. فهذا معظم منتهى الرحمة للمخلوق، أن يعاقب وأن يسجن وأن يقاتل حتى يؤمن وحتى يدخل الجنة. وقد بلغ من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه كان حريصا حتى على المنافقين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم، وقال: إن الله خيرني بين أن أستغفر لهم 70 مرة أو لا، ولا أزيدن على 70. فنهى عمر رضي الله عن ذلك، رضي الله عنه عن ذلك، حتى نزل الأمر من الله عز وجل بنهيه عن الصلاة على المنافقين فامتثل. فهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام. وأرحم الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الذين هم كانوا أرحم خلق الخلق في نقله للدين وإرشاده له، ثم ما زال العلماء كذلك، هم أرحم الخلق للناس، يخرجونهم من الكفر إلى الإيمان، من البدع إلى السنة. فهذه الرحمة يرفع الله عز وجل بها صاحبها ويكتب له بها الرحمة، والله عز وجل كتب الرحمة لأتباع هذا النبي الذين هم على طريقه وعلى هديه. وهذه الرحمة الشيء يوجد في النفوس، منه ما يقول أمر جبلي تجبل النفوس عليه، حتى إن بعض الكفار فيهم رحمة وبعضهم فيهم قسوة، ومنه ما هو من الإيمان يقوى بالإيمان. ولهذا وصف الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم رحماء بينهم، أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولا يمكن أن يجبل الإنسان في وقت واحد على أن يكون شديدا وقاسيا وقويا وفي الوقت نفسه رحيما مع طائفة أخرى، وهذا دليل على احتسابه وأنهم ينطلقون من الإيمان، فهم رحماء فيما بينهم أشداء على الكفار، وهذه أعلى درجات الإيمان. ودونها أن يجبل الإنسان على الرحمة فيكون رحيما مع الكافر والمؤمن، فهذه رحمة جبلية، وقد توجد في بعض أهل الجهل. والواجب هو أن يكون المسلم رحيما بالمسلمين قاسيا على الكفار مبغضا لهم. والله عز وجل نهانا أن تأخذنا رحمة بمن فرط في حدود الله عز وجل، فكيف بالكفار؟ وشرار الخلق من جعل من كان في قلبه قسوة، فهو قاسي مع المؤمنين ومع غيرهم، فقسوته مع الكفار مطلوبة، لكنه يفعلها بحكم عادته وجبلته فهو لا يثاب عليها، وقسوته على المؤمنين مؤاخذ بها. وأفضل الخلق من كان محتسبا الرحمة، مغذيا الرحمة في قلبه للمؤمنين، شديدا على الكفار، قاسيا عليهم. وهذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين أن الرحمة التي كانت في قلوبهم هو من كمال إيمانهم. وإلا فقبل ذلك كان لربما كان بعضهم شديدا غليظا في المعاملة. فعمر رضي الله عنه الذي كان قويا شديدا لما دخل في الإيمان أصبح من أرحم الخلق للأمة، حتى أنه كان يتعهد النساء، يتعهد الإمرأة عجوز يكنس لها بيتها وينظف لها بيتها في الليل وهو خليفة وهو أمير المؤمنين. فهذه رحمة جعلها الله عز وجل في قلب عمر باستقامته على دين الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام: وقد جعل الله عز وجل بأبي بكر من الشدة في الحق ما ليس فيه قبل الخلافة، وجعل الله عز وجل لعمر من اللين بعد الخلافة ما لم يكن فيه قبله. وهذا استنباط جيد، وهذا دليل على أن من اهتدى زاده الله عز وجل بذلك، وأن من اتقى الله عز وجل وفقه وأعانه على أموره. فلربما تكون جبلة الإنسان غير مناسبة لهذا الأمر، أو أنه تتخلف فيه بعض الصفات التي هي هو يحتاج لها في هذا الأمر، فيعينها الله عز وجل. وهذا ما ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل أمارة، فإنك إن أعطيتها من غير سؤال أعنت عليها، وإن سألتها لم تعن عليها. وهذا بيان لمخالفة من يسأل الأمارة الآن ويطلبها، فكيف بمن قاتل عليها؟ فكيف بمن أقام دعوة يطلب فيها الإمارة وينكر على الحكام ويقول أن الدين لا يقوم به، لا يقوم إلا بنا نحن؟ فهذا من الجهل يعني الذي يقع فيه بعض الدعاة الذين ينتسبون الآن للجماعات المعاصرة، يطالبون بالإمارة وبالولاية إما عن طريق الانتخابات، وبئسة الوسيلة والغاية إذا أرادوا الإمارة بهذا الطريق من طريق الانتخابات، أو يريدونها بالفتن والخروج، وكذلك الوسيلة السيئة والغاية السيئة. فالمسلم هو مأمور بأن يناصح الحكام المسلمين، لا أن ينازعهم في الإمارة ولا أن يطلبها. فالمقصود أن الإنسان يعان إذا اتقى الله عز وجل، إن جاءه الشيء من غير سؤال فالله عز وجل يعين عليه في كل حال، وإن سأل شيئا أو طلبه وهو يظن في نفسه أنه أحسن من غيره أو أفضل فإنه يقبل ويوكل إلى نفسه. أنا أتوقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.